هناك بنت توفيت عنها أمها وهي في الأسبوع الأول من عمرها، ورضعت مع واحد من أبناء امرأة أخرى رضعت منها حتى أفطمتها وربتها حتى وصل عمرها 12. فهل أبناء تلك المرأة الذين أكبر من الولد الذي رضع معها والذين أصغر منه إخوتها من الرضاعة أم لا؟ وهل وعلما أن لها أخت أصغر منها من امرأة غير أمها وأبوهما واحد، فهل الأولاد يعتبرون إخوانها أيضا؟ وهل يجوز للولد الصغير أن يتزوج أختها الصغرى التي من المرأة الأخرى علما أن الخطبة قد تمت بينهما؟ الجواب: هذه البنت التي رضعت من المرأة تكون بنتا للمرأة التي أرضعتها، وتكون أختا لجميع أبنائها، ولا فرق في ذلك بين الأبناء الذين جاءوا قبل الرضاع والأبناء الذين جاءوا بعد الرضاع، وكذلك تكون أختا لبنات هذه المرأة، كما أنها تكون أختا لأبناء وبنات زوج هذه المرأة إذا كان له أولاد وبنات من زوجة أخرى قبل هذه الزوجة المرضعة أو بعدها. وكذلك إذا كانت المرأة المرضعة قد تزوجت قبل زوجها هذا أو تزوجت بعده ورزقت بأولاد من الأول ومن الثاني أو من الأول أو من الثاني، فإن الجميع يكونون إخوة وأخوات لهذه البنت. الحاصل أن الإخوة من الرضاعة كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء وإخوة لأم وإخوة لأب. وبناء على هذا فلا يجوز لأحد من أبناء المرأة أو من أبناء الرجل ولو من غير هذه المرأة أو من أبناء المرأة ولو من غير هذا الرجل أن يتزوج هذه البنت، لأنها أختهم من الرضاع. وقد قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأخواتكم من الرضاعة. أما أختها الصغرى التي من زوجة أخرى لأبيها فليس لها علاقة بهذا الرضاع مطلقا، ولأي واحد من أبناء المرضعة أو من أبناء زوجها من غيرها أو من أبنائها هي من غير زوجها أن يتزوج هذه البنت. وقد ذكر في السؤال أن فيه واحد من أولاد المرأة المرضعة قد خطب البنت الصغيرة وأنهم وافقوا، والمقصود من هذا السؤال هو بيان هل يجوز له أن يتزوجها أو لا، فلا مانع من أن يستمر حتى ينهي الزواج. ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، وبالله التوفيق.